بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السادس من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: واجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيط الحجارة ونحوها. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار، أو التراب يعني أن الرمل لا يجوز التيمم به لأنه لا يسمى تراب لغة، وكذلك الجص والإسمنت مثلا، ونحيط الحجارة يعني ما كان تطحنه المكائن من الحصى، فهذا عندهم لا يصح التيمم به. ووجه هذا القول هو أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله صعيدا يخرج الرمل عندهم ويخرج هذه الأشياء، لأن الصعيد هو القابل للحراثة، فالقابل للحراثة وإنبات النبات هو الصعيد، فهو الذي يتيمم به، وما لم ينبت فإنه لا يسمى صعيد. أما القول الآخر فإنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض إذا كان له غبار فلا مانع منه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك، والرمال موجودة بين المدينة وبين تبوك، كلها رمال، ولم ينقل أنه كان يحمل معه ترابا للتيمم، وإنما يتيمم من أي مكان كان إذا كان له غبار. هذا هو المعروف، وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم، وهو أصح دليلا من أنه يتيمم برمل أو غيره، وأن اختصاص التراب الذي وإخراج الرمل هذا لا دليل عليه. فما زال المسلمون يسافرون من الصحابة والتابعين الأسفار البعيدة، وما نقل عن أحد منهم أنه يحمل ترابا، في حين أنهم يمرون في أسفارهم المفاوز البعيدة والرمال الكثيرة، فإن الرمال كثيرة جدا فيما بين المدينة وبين تبوك، ومع هذا يتيممون ويصلون، ولم ينقل أنهم يحملون معهم تراب. وابن حزم بالغ في هذه المسألة ورجح جواز التيمم بالرمل، حتى إن وصف المذاهب الأخرى قال: خلافا للمذاهب الملعونة، أو ما هذا معناه، على لسانه الحاد رحمة الله عليه. الحاصل أن القول المعتمد صحة التيمم بالرمل وغيره إذا كان له غبار. نعم. إذا لم يكن رملا ولا ترابا بل هو جليد كما في بلاد الأوروبية، إذا كان ما فيها غبار ما فيها شيء، ولا بد يكون فيها غبار، ما فيها غبار ما فيها يتيمم على القول اللي رجحته، ما عنده غبار. ما أقول ما عندي، إذا كان جليد في إمكانه يمكن يتوضأ أو يمسح الماء الجليد على أعضائه يعني بدون أن يضمها، صاير مثل الرمل. لا، الجليد ثلج، بس مثل الرمل يتفتت ثلج، لكنه ما متجمد، متجمد ما ينزل عن، وما متجمد، إذا كان متجمد في الإمكان يعني أراضي الجسم يمشى. نعم، في الجسم تذيب الثلج، يمشى في الجسم إلا إذا كان بيضر يضر الجسم. لا ما يضر، ولكن لو يضرب يديه على، لا ما يفعل، إذا كان إما وضو يمر الماء على أعضاء وضو، فإلا ما في شيء، مش يمر وش بعيد أشبه يصلي على حاله، يصلي على حاله مثل البلاط، يقول أضرب على البلاط وما فيه غبار ولا فيه شيء ولا تراب ولا جذع. أنا رجح بس إليك لو ما في غبار. نعم، لا، لابد من غبار. طيب الرمل ما في غبار؟ لا، فيه رمل، لا لا أغلب الرمل خاصة اللي على وجه الأرض ما يخلو من البر، الأسفل واللي ما في بر إذا خرطم صار ما في بر، أما البارز على وجه الأرض تلقي الرياح كثير في غبار. لكن الشيخ ابن القيم في اختياره اشترط أن يكون للرمل غبار. والله فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيف الحجاب. ابن القيم أطلق ما اشترط لا نفى ولا اشترط، إنما قال يجوز التيمم بالتراب بالرمل، لكنه لم يعرج على كونه غبار فيما أظن، لأنه صرح مثل الهدي طلعية الهدي وغيره، لكن هذا المراد يعني وأن هذا هو المراد. ونحيف الحجارة ونحوها طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. كذلك غير محترق فلا يجوز التيمم بالمحترق كالإسمنت، وكذلك أيضا لا يجوز التيمم بتراب تيمم به، كما أن الوضوء الماء إذا توضئ به لا يجوز، لكن المراد بالماء بالتراب المتيمم به هو الذي علق اليدين والوجه، فلو نزل ما تيمم به، أما لو ضربت مثلا عندك تراب في صحن وضربت مثلا تيمم منه لك أن تتيمم منه في بقية الأوقات الأخرى، لأن المستعمل هو ما علق في يديك فقط، أما ما كان في الماعون مثلا فهذا باق على طهوريته لم يكن مستعملا، أشبه ما لو كان عندك ماء توضأت منه بقي به بقية ثم توضأت منه بقي به بقية، فالمستعمل هو ما علق في اليدين، أما المتبقي مثلا في هذا التراب من هذا التراب في هذا الصحن أو غيره هو باقي يجوز أن يتيمم منه، كما لو كان حوض وتيمم من جماعة هذا بعد هذا هذا بعد هذا لا بأس. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه كما تقدم. نعم. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب. ويعتبر أن يكون مباح فلا يصح التيمم بتراب مغصوب، كما لا يصح الوضوء بماء مغصوب، لكن لو تيممت من هذا النخل بدون إذن أهله شو يقولون؟ هل يعتبر هذا مغصوب ولا لا؟ المسألة مسكوت عنها، هم قالوا أن ما يصح التيمم بالتراب المغصوب قياسا على الماء، قياسا على الماء، فأنا أقول إذا دخلت أرض فلان وتيممت منه بدون إذن هل يعتبر هذا مغصوب؟ نقول ما يصح التيمم ولا تصح الصلاة كلها بناء على الأصل. بناء على الأصل نقول بها أما يعتبر هذا. نعم. هذا ليس بمغصوب، لأنه ربما أراد بالمغصوب لو كان في مكان خالي لا يوجد فيه غير التراب الموجود معه فغصبه منه، هذا اللي ربما يكون مغصوب. يا شيخ كان ذلك شيخ ولكن فرق يعني بين الماء والتراب يعني ليس سوى أي ما دام النقاش وحسن بناء على القياس بناء على ما يعني بناء على الشيء الآخر ما فيه دليل على المن. لا الظاهر الجواز مثل هذا ظاهر الجواب ما في مان ما يسمى هذا مغصوب، والدليل على هذا في الحديث المعروف اللي في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يرمل فمر عليه به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ذهب إلى حائط بني فلان فتيمم ورد عليه السلام، قالوا هذا الرسول تيمم من حائط بني فلان ولم يستأذنهم ولا سمي هذا مغصوب، لأن مثل هذا يتسامح الناس فيه ولا أخذ من جدارهم شيء، كذلك اللي بيتيمم من أرضهم هم أخذين شيء ما مثل هذا ما يسمى مغصوب، فإذا تيمم ما نقول أنك مغصوب أنك غصبت الناس ترابهم. لا هذا ما ينبغي على كل حال، هذا ما ينبغي على كل حال، لأن الماء هذا مملوك الراعي السيارة مال الله وله قيمته، فلا ينبغي أن تأخذ من ماله بدون إذنه، ولا يدخل هذا في حديث الماء أن شركاء في فلال في الماء والكلى والنار، ما دام أنه حاجة في تانكية أو في بيت في خزانة أصبح ملك له فلا ينبغي، لكن إذا كان العرف مثلا جاري والناس يتسامحون في مثل هذا فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. شيخ وإلا فالكاش هذا مال. هو لو فرضنا دخول اغتصاب، الدخول اغتصاب لكن التيمم ما هو باغتصاب. لو فرضنا نفس لا مبتلى ترفسه ما أشبه ما لو دخل واسرق، اسرق من المنزل لا طلي ثم راح تيمم من المنزل. نقول الغصب يتأتى على الطلي فقط طيبة، أما التراب واللي صلى ما نقول أعيد الصلاة، لأن مثل هذا لا يسمى غصب، أنا أمر جزئي تسامح الناس وابذل فلا يلزم أن نبطل صلاته. نعم مثل ما سمعته أول ما ينبغي يدخل بإذن، لكن لو دخل وعاء مخطي في الدخول، لكن نفس التيمم مجرد دخوله لا يبطل التيمم، مجرد دخوله لا يبطل التيمم، فدخوله نوع وتيممه نوع آخر. فالدخول يخشى الرجل على محارمه، يخشى أكل من خلق من ماله، أما مجرد ضربه على الأرض هذا ما يؤثر. مثل ما سمعت لو أن سارق دخل منزل مثلا وسرق من المنزل ولكن التيمم لعدم وجود الماء هو غاصب، لكن التيمم صحيح لأنه ما أخذ مالية منك ولا أخذ شيء ذو مال، بل أخذ شيء ملقى ما ملقين. نعم أحسن الله إليك. في مسألة وهي أن أكثر من الناس إذا أتى إلى المسجد ولم يجد المحل المعدل ما فيه ماء يلتفت إلى أدنى سيارة فيها تانكي ويقوم يتوضأ ولا استأذن صاحبها. أحسن الله إليك. وشكم هذا هذا ما ينبغي على كل حال، لكن يظهر مثل هذا الناس إذا كان العرف والجاري متسامحين في مثل هذا أرجو أن لا حرج، ولا القياسنا ما يجوز له، بل ولا تصح صلاته أيضا لأنه مغصوب، لكن إنما العرف والناس يتسامحون في مثل هذا بس من هذا القبيل، ولا لا ممكن لا ما يجوز له. الله عليك. إذا كان إنسان عنده فضل ما أو فضل ولم يبذله إلا ليأخذها منه بقوة، لا ما يأخذ بقوة إلا كان مضطرا إليه، خاصة الماء إذا كان مضطرا إليه ويأخذ بقوة. إذا كان محتاج ومضطر، مثلا إذا كنت مضطر تخشى على نفسك الموت فيجب على من عنده يعطيك إياه بكل حال، فإن أبى لك الحق أن تأخذه بالقوة، فإن أبى لا جاز لك ولو قتله. هنا هذا إذا كان تخشى على نفسك الموت فلا بد تأخذ بالقوة، حتى لو قتلت ما عليك إثم ولا عليك دين. هذا في حالة العطش فقط، العطش هو اللي يعني يخشى فيها الهلاك وعند زائد ويخشى الهلاك، بينما كان لآدم أو كان لله على القول الآخر. إذا كان لله ارتكب الإنسان هذا المحرم وهو حق لله فهذا على القول الآخر تصح صلاته والله يسامح، أما إن كان لآدم فلا. فمثلا لو صلى في ثوب حرير مثلا للرجل المذهب أنه ما تصح صلاته، لكن القول الآخر تصح لأن تحريمه حق لله، فحق الله مبني على المسامحة. أما إذا كان من جهة آدم نصبت هذا الشخص وأخذته بالقوة هذا لا، فحق الآدمي مبني على المشاحة. نعم ماشي. وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من دق بما دق من خلف ونحوه، وأن يكون له غبار لم يغيره طاهر لقوله تعالى عندنا شيء طاهر غيره لم يخالطه لم يغيره طاهر غيره لأنكم. عندنا وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فلو تيمم على عبد أو توب ساقطة. عندنا شيء الجملة ساقطة إيه واضح اللي عندك يقول يعني إذا كان الماء التراب المتيمم به لم يخالطه تراب مستعمل يعني من جنس الماء المستعمل. وأن يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. فلو تيمم على لبد يا شيخ لبد فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بربعته أو شجر أو خشب أو عدن شعير أو نحوي مما عليه غبار صح. كذلك فلو تيمم على لبد أو عدن شعير أو أصل شجرة أو زولية أو بساط أو ظهر بعير لكن إذا طلع أغبار فإن ذلك يصح لوجود الغبار الذي هو وليدة التراب الذي هو وليدة التراب. نعم. إشكال ما يصدق عليه بأنه صحيح يقولون إذا وجد التراب الغبار فالغبار هو التراب يعني يكون يقيدون هذا الشيء بالغبار دون غيره فليس خلاف واحد الآية. هم يقولون هذا هو الصعيد لكن بس قل يرد عليه هو اللي عاد يحتاج إلى أنظر في الأدلة يرد عليه التفسير ابن عباس للآية فإن الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقول التيمموا صعيدا فهل في لغة العرب أن الغبار يطلق على الصعيد؟ هل يطلق على الصعيد؟ إن أطلق على الصعيد نعم صح وإذا لم يطلق على الغبار صعيد إذن يحتاج قولهم إلى دليل. فابن عباس رضي الله عنه فسر الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا قال الصعيد هو القابل للحراثة فالغبار بانفراده لا يقبل الحراثة فعلى هذا يحتاج إلى دليل إلا أنهم استدلوا بقصة عمار المشار إليها وقد يقال يجاب عن قصة عمار مجرد النفخ ما يشترط ما دام ضرب الأرض ونفخ فيه ماء فمجرد نفخ لليدين ما يلزم من اشتراط الغبار بل قد يقال أن النفخ يدل على عدم اشتراط الغبار لأن أزال الغبار بنفخه. طيب ما هو وجه إخراج المشترط؟ يعني وجه راجل مفترق من الصعيد يقول ما صار طيب لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا المحترق ما هو محل للصعيد ما يسمى صعيدا طيب بل هو صعيد غير طيب ما دام أن النار مسته وغير قابل للحرارة فالصعيد الطيب هو الذي ينبت وينتفع الناس به لأن الله وصفه بالطيب بطيب فالصعيد الذي لا ينبت لا يسمى طيب فالحريق هذا لا يسمى طيب كذلك ما صح عندهم ما صح ايضا التيمم من السبخ السبخه. نعم. الارض الحره التي وردت بها الاخبار يعني في كتب التاريخ انها احترقت هل يجوز التيمم بها احسن الله اليك التي في المدينه؟ لا هذا اذا كان فيها غبار جاه غبار من برا عندهم نعم يجوز إذا وجد في أغبار أما نفس المحترق لا. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر. وفروغ أي فروغ التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره. وفروغ أي تيمم مسح الوجه بغبار سوى ما تحت الشعر لا يلزم وكذلك الفم لا يلزم وكذلك الأنف لعل الاستنشاق لا يلزم لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسح هو أنه يمسح وجهه فقط بدون أن يخلل الشعر وبدون أن يدخل أصبعه أو شيء في فمه وبدون أن يستنشق بل اكتفاء بالظاهر بل لو فعل هذا كان مكروه مخالفته السنة. نعم. ومسح يديه لا كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. والفرض الثاني مسح اليدين يمسح الشمال باليمين واليمين بالشمال لخبر عمار رضي الله عنه قال أصابتني جنابة ولا ماء هذا تمررت الصعيد كما تتمرر الدابة، هذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فدل على أن هذا هي محل ما يتيمم به، وهو الوجه واليدين، فلا يدخل فيه المسح مسح الرأس ولا الرجلين ولا المضمضة ولا الاستنشاق، بل فروضه خاص بهذين العضوين اليدين والوجه. نعم. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. بين مسح الوجه واليدين، يعني إذا أردت أن تتيمم لا يجوز لك أن تقدم اليدين على الوجه، بل لا بد أن يكون الوجه الأول ثم اليدين بعد. لكن قد تقول حديث عمار فيه أنه مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، نقول لك هذا في الجنابة، لأن الجنابة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة، أما هنا فالتيمم قائم مقام الوضوء، والوضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية أبدأ بما بدأ الله به. نعم. الحديث واحد والحكم مختلف، الحديث عن ما واحد قضية واحدة، كيف نفرق بين الترتيب في مسألة الجناب وفي مسألة الوضوء؟ الحديث واحد ما في شك. كيف عندنا دليل يعني عن الترتيب؟ لا ما بينها منافات، هم يقولون إذا كان جنابة مثل ما وقع لعمار فلا مانع يشغل الترتيب لقضية عمار، هذا إذا كان جنابة، لأن عمار جنوب. وأما إذا كان وضوء فنحن نبقى على الآية، فالله جعل التيمم بدلا من الماء، والوضوء معلوم أنه يجب فيه الترتيب، فحينئذ التيمم لا بد فيه من الترتيب قياسا على الوضوء ما عدا الجنابة، فكما أن الغسل في الماء لا يشترط له موالاة ولا ترتيب، فكذلك التيمم في محل الجنابة لا يشترط له الترتيب. يعني ما بين المناسب. كيف نقيس محله؟ يقول هذا الجنابة خاصة. خاص؟ أي. هل دل عليه دليل أنه خاص؟ يقول الواقعة تقتضي أنه خاص بالجنابة، والوضوء هل يجب الوضوء في الترتيب ولا لا؟ الوضوء بالماء؟ أي. يقولون التيمم مثله، لأن مثل حكم سواء بسواء، الجنابة في الماء هل يجب في الترتيب؟ لا يجب في الترتيب. التيمم كذلك ولا يجب في الترتيب؟ كلها قياس. هذا على هذا. نعم. طيب يا شيخ، ما الحكمة باختصار تيمم على مسح الوجه واليدين مع أن البدل يأخذ حكم المبدل؟ قياس هذا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للقياس مع صحيح سنة رسول الله. والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان. كذلك ولا بد أيضا من الموالاة، هذه أربعة فرائض التيمم وتسعة في النية، الوجه واليدين والترتيب والموالاة. نعم. تنوي بتيممك إرادة قراءة القرآن في المصحف، هذا عندهم، والصواب الذي دلت عليه السنة أنك متى تيممت لنوع من هذه الأنواع فإنه يرتدي الحدث وتستبيح بكل شيء كما يأتي. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدن الجريح. كذلك تشترط النية لما يتيمم له من صلاة أو طواف أو نجاسة على البدن أو غير ذلك، ينوي به استباحة الصلاة، قالوا لو نوى به رفع الحدث لم يصح، هذا عندنا. فلو تيممت نويت بهذا التيمم رفع الحدث لن يصح تأمم. ولا بد أن تنوي بتيممك هذا اشتباعة الصلاة مع اعتقادك أن الحدث لا يزال باقيا، لكن هذا غير مسلم. أدام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن التراب قائم مقام الماء، وقال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وكذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سمى طهور. وكذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سمى طهور. فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فكيف نقول اشتباع الصلاة؟ ما دام الرسول سماه طهور، من شأن الطهور أنه دفع الحج، هذا من شأن الطهور. فهم يقولون لا، لا ينوي رفع الحدث. والصواب هو أنه لو نوى به رفع الحدث لا حرج عليه، أن الصحيح. وأن قولهم يستبيح به لا دليل عليه، وإن كانوا يستدلون بحديث عمرو بن العاص المشار إلى السابقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت بأصحابك وأنت جنوب. قالوا: سمى جنوب، مع علمه أنه متيمم، لكن هذا لا دلالة استصحابا لواقع قبل أن يتيمم. ليس المراد أن التيمم لا يرضى الحدث، أو عن غسل بعض بدن الجريح أو نحوه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث. هذا تعرف، لأنها طهارة ضرورة لم ترفع الحدث، فحدثك باقي ولو بعد التيمم. فعلى هذا لو تيممت للطواف لا تصلي به نافلة، أو تيممت للنافلة لا تصلي به فريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة، بخلاف لو تيممت للفريضة فتصلي نافلة وتطوف وتفعل كل شيء، لأنك متى تيممت للأعلى تستبيح به ما هو أدنى منه، وإذا تيممت للأدنى لا تستبيح به ما هو أعلى منه. هذا قول، ولكن الصواب خلاف هذا كله، وأنك متى تيممت لنافلة أو لطواف تصلي به الفريضة وتفعل به كل شيء، لقيام التراب مقام الماء عند عدمه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعميم تقوية لضعفه، فلو نوى رفع الحدث لم يصح. هذا عندهم، فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يصح تيممه، بل ولا تصح صلاته، بل لا بد أن ينوي بتيممه اشتباحة الصلاة، لأن الحدث باقي ولا يرتفع بمجرد التراب، وإنما الذي يرفعه الماء. ولكن كما تقدمت الإشارة إليه أن هذا غير مسلم، وأن الصواب خلاف الناس. فإن نوى أحدا أن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، لأن أسباب مختلفة. فإن نوى أحدا أي الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، لأن أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نوى الحدث الأصغر فقط لا بد أن يتيمم للأكبر، وإن نوى للأكبر يتيمم للحدث الأصغر، أو للنجاسة للبدن، لأنها أسباب مختلفة. ولكن كما تقدم أنه إذا نوى رفع الحدثين فالأكبر والأصغر أن الصواب يرتفع، لأن نجعله طهور وننزله منزلة الماء، وأن لا نقول أنه مبيح لا رافع، بل نقول رافع بدليل أن الرسول سماه طهور، وقال الصعيد وضوء المسلم، وقال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وإنها جميعها جاز للخبر، وإنها جميعها جاز للخبر. طيب وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا، وإن نوى بتيممه نفلا فلا يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي، وقال بطارة الماء لأنها تربع الحدث. وإن نوى بتيممه فلا تنافلة لم يشتبه به الفريضة، معللين أنها طهارة ضرورة وأنها خالفت الماء، ولكن سبق لك أن قلنا أن الصواب أن حكم حكم الماء وأنه يصلي به الفريضة، فيما إذا تيمم لأجل النافلة فقط يجوز له أن يصلي به الفريضة وكل شيء. نعم. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية، ولا نذرا لأنه لم ينوه، وكذا الطواف. وإن نوى وإن وسلم كل هذا تفريق على القول بأن التيمم مبيح لا رافع. فإذا تركنا هذه القاعدة وقلنا إن التيمم رافع اشترحنا من هذه التفاريع كلها. وإن نواه أين واستباحة فرض صلى كل وقت فروضا ونوافل، فمن نوى استباحة ومثله ودونه فعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة فطواف نفلا، فبس مفعلا فقراءة قرآنا فرد بمسجد. هذا درجات ما هو أعلاه فرض فنذر معين فنافلة فطواف فمش مصحف فقراءة. المقصود أن لو نوى بتيممه نافلة صلى به فريضة، أو نوى بتيممه قراءة القرآن في المصحف جاز له أن يصلي به الفريضة وفرض الكفاية والنذر والطواف وكل شيء، بناء على أن التراب قائم مقام الماء، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا فسماه طهور، وصعيد وضوء المسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ويبطل التيمم مطلقا سواء كان حدث أصغر أو أكبر بخروج الوقت، ولو كان التيمم لغير صلاة كما لو تيمم للطواف، فإذا خرج الوقت بطل تيممه يعيده. هذا عندهم مستدلين بأنه طهارة ضرورية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فما دام أنه لا يصح تيممه إلا بعد دخول الوقت، فكذلك إذا خرج الوقت بطل تيممه، لأن التيمم مشروط ابتداء بدخول الوقت بخلاف الوضوء الماء، فإن الماء يتوضأ في أي وقت كان ويبقى على طهوريته حتى يوجد ما يناقضه. وأما التيمم ما دام أنه لا يصح أن يتيمم قبل دخول الوقت وإنما ابتداؤه بعد دخول الوقت، فكذلك يبطل بخروج الوقت، فيكون له ابتداء وله انتهاء. هذا عندهم. والقول الآخر أن حكمه حكم الماء، بل يبقى خرج الوقت أو دخل ما دام أنه لم يوجد من ما ينتقض به وضوءه من جنس الماء سواء بسواء. نعم. هذا أحوط حتى الشرطقيدين يقول نبي بخروج الوقت، وأما قول الآخر أن حكم حكم الماء، والقول بأن حكم حكم قوي. نعم. ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، ما لم يكن في وقت في صلاة جمعة أو كان صلى الثانية مع الأولى في جمع فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. معنى قلنا إن التيمم يبطل بخروج الوقت، تيممت مثلا لصلاة الجمعة لعدم الماء قبل الزوال، دخل الخطيب صار خطب، فرغ من الخطبة وقد زالت الشمس، قام يصلي صلاة الجمعة وأنت تيممك قبل مثلا، فعندهم أن التيمم هذا صحيح ولا يبطل بخروج الوقت. أو مثلا خرج الوقت وأنت في أثناء الصلاة، دخل وقت الجمعة وأنت في أثناء الصلاة، لا سيما على قول الجمهور، فكذلك أيضا لا تبطل، لا يبطل تيممك. نعم. ومثله الجمع، لأن الجمع صار الوقتين كالوقت الواحد. فمثلا تيممت لصلاة الظهر، مثلا صليت به الظهر والعصر، نقول ما في معنى، لأن الجمع جعل وقت العصر ووقت الظهر كالوقت الواحد، فلا يبطل التيمم بخروجه. أو مثلا تيممت بعد المغرب، بعد غروب الشمس، لغرض الجمع بين المغرب والعشاء، ولكن ما صليت الجمع إلا الساعة 2 من الليل أو الساعة 3، وأنت متيمم قبل دخول وقت العشاء، نقول يصح تيممك هذا، لأن الوقت وقت المغرب ووقت العشاء، ما دام أنك تريد الجمع حيث شاغلك، الجمع صير الوقتين كالوقت الواحد، فلا يبطل التيمم بخروج وقت المغرب. نعم. فلا يبطل تيمم بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. نعم. ويبطل التيمم أيضا عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل. كذلك ويبطل التيمم عن الحدث الأصغر بموجباته، ويبطل التيمم بالحدث الأكبر عن الحدث الأكبر بموجباته، لكن إذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم يحدث، ولو لم يوجد منه ما ينافيه. فمعنى هذا تيممت عن الجنابة بعد الفجر، أقول ما طلع الفجر عليك جنابة ولا ما تيممت، صليت، خرج الوقت، نقول بطل تيممك ولو كان بحدث أكبر. لكن بطلانه ما نقول أنك أعد الحدث الأكبر، لكن صار بمنزلة الحدث الأصغر، لا بد من التيمم، وإلا الجنابة ارتفعت عنك الآن حتى يوجد ما ينافيها، بحيث يجوز لك قراءة القرآن بعد طلوع الشمس مثلا، بخلاف الصلاة. نعم. وإن كان حيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. وإن كان بحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. نعم. وإن كان حيضا أو نفاسا. بل وإن كان المبطل حيضا. وإن كان حيض أو نفاسا. لا ما حيضا. لا حيضا خبر كان. تقرأ حيض ونفاس، تقرأ ولو كانت في حال حيضة أو في حال نفاس، ما عدا القرآن فقط لا تقرأ، واللي هي الخلاف. أما الحديث التفسير ولا تقرأ، وكتب الفقه والنحو واللغة كل شيء، ما عدا القرآن في الخلاف، هل الحائض تقرأ القرآن أم لا. ابن تيمية يرى أنها تقرأ القرآن لا سيما إذا خشيت نسيانه، وأما المذهب لا، لا تقرأ حتى تطهر. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إذا كان تيممه هو لعدم الماء لا لمرض ونحوه. فمثلا عدمت الماء، ما عندك ماء، تيممت لأجل عدم وجود الماء، ثم وجد الماء، إذن بطل التيمم. ما دام أن الماء وجد بطل التيمم، لأن ما أبي عليك التيمم إلا بسبب عدم الماء، وقد وجد السبب الذي من أجله جاز لك التيمم، إذن لا تيمم. فعندهم أيضا لو تيممت وقمت تصلي كما يأتي، ثم جاء المجال وايد في نفس الصلاة بطلت الصلاة والتيمم جميعا. أما إن أكملت الصلاة وسلمت ثم جاء صلاتك صحيحة ولا إعادة. نعم. ولو لم يخرج الوقت. وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. إذا كان تيممه لمرض ثم زال المرض بطل تيممه. مثاله تيممت من أجل المرض لما موجود لكن عيونك توجع مثلا وفي الوجه شيء من القروح واليدين تيممت ثم زال هذا كله بطل التيمم. أو عجزت عن استعمال الماء قال الطبيب إن الماء يضرك قال الطبيب الماء يضرك تيمم تيممت مثلا لصلاة المغرب صليت من أجل هذه الجروح لما جت الساعة الثنتين وأنت على تيمم ما حصل حدث ولا شيء قرر الدكتور بأنه لا مانع من استعمال الماء أن الخطر راح إذن بطل تيمم. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها ولو كان تيمم ثم قام يصلي فوجد الماء بطلت صلاته وتيممه فعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة. أما إن كان قد فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة. نعم. بلى قدما قلنا لكن عندهم إذا قالوا ولو جاءوا بصيغة لو فهو إشارة للخلاف القوي عند مثلا قالوا وبوجود الماء ولو في الصلاة يعني يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة. هنا قول أنها لا تبطل ما دام أنه شرع في الصلاة لا تبطل ولو وجد الماء وهذا رواية عن أحمد. نعم. لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها لا إن كان الماء لم يوجد إلا بعد الفراغ منها فلا يعيد لأنه أدى ما عليه. وكذا الطواف نقول يممت وكفنت صلينا عليه مثلا بالتيمم ثم جاء الماء نقول نعود نغسله ونكفنه ثاني ونصلي عليه ثاني هذا الماء يعني وهي تعاد صلاة على الميت الذي يصلي عليه بالتيمم إذا وجد الماء فإنه يغسل يغسل ميت ولو صلي عليه بالتيمم وتعاد الصلاة بوجود الماء أما إذا دخل لا. والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم أن يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. التيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا لو قلت مثلا الماء يحتمل أنه يجي الوايد مثلا أنا يغلب على ظن النبي يجي قبل يطلع الوقت هل أتمم صلي أو أنتظر فعندهم تنتظر الأفضل أنك تنتظر لو صليت لا حرج إنما هذا من باب الأولوية. أما الشقيق الدين يقول لا بل الصلاة في أول وقتها بالتيمم أولى من تأخيرها في آخر وقتها ولو بالماء لأن الأحاديث دلت على فضل الصلاة في أول وقتها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها فالتيمم للصلاة في أول وقتها أولى من تأخيرها في آخر وقتها فجاء وجود الماء. أما المذهب لا التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى لكن لو صلى في أول وقت لا حرج. وصفة أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء. وصفة التيمم أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة والقول الآخر رفع الحديث كما تقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وأيضا لا بد أن يسمي كوضوء، فقد ورد بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكذلك مثل التيمم ينوي ويقول بسم الله عند ضرب يديه للأرض قياسا على وجوبها في الوضوء. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه. وشتهم كما تقدم أن ينوي ويسمي ويضرب التراب بيديه، فلو كان التراب ناعم ووضعها على الأرض لا بأس، لا أحتاج أن يضرب الأرض ما دام أن الأرض نعم ويعلق شيء من الغبار شيء من التراب. نعم. قال بعد نزع نحو خاتم من أجل أن يصيب الموضع الذي يستدير عليه الخاتم أن يصيبه شيء من التراب، لأن المتوضي يحرك خاتمه من أجل أن يدخل ما بين عود الخاتم بفصة وبين الجلد. نعم. ما دليلهم على نزع نحو خاتمه؟ من المعلوم أن التراب تيمم يمكن أن يصل إلى كل جزء. أتقوا الله ما اشتقاتهم، هم بعد ذكروا تقدم فيما تقدم أنه ما يلزم إدخال التراب بين الشعر ولا الخبيث ولا الفم ولا الأنف ولا أي شيء ولا حدب العيون، إنما يمسح الوجه لا. ولكن قوم بنزع خاتم نحو الخاتم من أجل أن يصيبه ما فإذا غلب التراب إذا غلب على ظنه ويمسح وجهه بباطنها أي بباطن أصابعه، ويمسح وجهه بباطنها أي بباطن أصابعه وكفيه براحته، يعني يقتصر على ضربة واحدة. إذا قال هكذا ضربت الأصابع بطون الأصابع هذه كذا الوجه والراحة هذه هكذا، هذا إذا اقتصر على واحدة، يعني يضرب واحدة فيكون بطون الأصابع للوجه والراحة الراحة اليمنى لظهر اليسرى وراحة اليسرى اليد اليسرى لظهر اليمنى. لكن الشيخ أكثر من حجة في هذا جاء في بعض الأحاديث أنها ضربة واحدة، بعض الضربة تعرف يعني يكون ضربة واحدة ما في دليل على أن مثلا يمسك باطنه من وجهه. ما دام أنها ضربة واحدة مثلا مثل ما جاء فإذا مسحها صار التراب مستعمل في الوجه، صار مستعمل. نعم. ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. اي نعم. كل هذا استحباب. نعم. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح. نعم. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه كاللحيه والأنف والفم وما أشبه ذلك. نعم. نعم. لا مو بالعلة التلوث، مو بالعلة التلوث، يقولون العلة أنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى مثل حصى الجمار، فلا يجوز أن ترمي بحصى رمي به، فإذا رميت مثلا أنت الجمار ما جاز لأخذ حصاك وأرمي بالثانية، قالوا لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى. فكذلك الوضوء مثلا مو لأجل التلويث، إنما لأجل أنك استعملت في تلك العبادة فاستعملها مرة أخرى، فمثل التيمم. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. ويخلل أصابعه حتى يصل التراب إلى ما بين الأصابع جاشة. نعم. ولو نوى وصمد أي نصب للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح. فلو صمد للريح قابلت الريح ونويت بذلك التيمم شال الهواء الغبار التراب مسحت بيديك وكذلك يديك من ما يثير التراب نويتها و مسحت على وجهك وعلى يديك لا بس ولم يحصل يعني ضرب. نعم. لا إن سفت بلا تصميد فمسحه به. لا إيش؟ لا إن سفت. نعم سفت بلا تصميد هذا لا يجي. نعم. نعم يعني انشغ عليك الهواء كنت ما قابلت ما قصدت شيء. نعم شيء بركة في هذا. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-0092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.